كانت ما عادش فاضل عالفراق غير خطوتين، وانتي هتمشيهم اكيد لو بعد حين، وانا بس مستني اليقين اننا مفارقين. هانت هانت ما عادش فاضل عالفراق غير خطوتين، وانتي هتمشيهم اكيد لو بعد حين، وانا بس مستني اليقين اننا مفارقين. كنت عاصي من البداية عشان بانت في القدر، الله بعت لي 100 رسالة ان قلبك من حجر. كنت اعمى باختياري عن حياتك مهما كان، ساعات يكون البعد درجة عالية جدا من الإيمان. كنت عاصي من البداية عشان بانت في القدر، الله بعت لي 100 رسالة إن قلبك من حجر. كنت أعمى باختياري عن حياتك مهما كان، ساعات يكون البعد درجة عالية جدا من الإيمان. اللي باين مني يدوب نظرة عيون مليانة خوف، كلمة تاهت واتخنق فيها الحروف، كأنك صورة معكوسة على المية وباجي ألمسها مش بشوف. اللي باي مني يدوب نظرة عيون مليانة خوف، كلمة تاهت واتخنق فيها الحروف، كأنك صورة معكوسة على المية وباجي ألمسها مش بشوف. كنت عاصي من البداية عشان بانت في القدر،